الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالمسلمون قلقون ومستاءون مما يقع من الفتن في ليبيا وفي غيرها من بلاد المسلمين التي ابتليت بهذه الفتن في هذه الأيام. والواجب على الليبيين التعاون على إطفاء هذه الفتن، كل بحسب قدرته. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويجب أن ينضم الليبيون جميعا تحت لواء الشريعة الإسلامية والتحاكم إليها، فالحق واحد لا يتعدد، وإذا أراد الناس الحق اتفقوا، وإذا تعددت الأهواء اختلفوا. وقد أمر الله بالاجتماع والائتلاف، ونهى عن الفرقة والاختلاف. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. رواه الشيخان من حديث أبي موسى رضي الله عنه. وولي الأمر في كل بلد يتحقق به مصالح ويدفع به مفاسد ويحصل به الأمن إذا أطيع في المعروف، وينتظم به الدين والدنيا. ولا جماعة في قطر إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، وإلا عم الظلم والعدوان، وتعطلت الأحكام الشرعية، وتعطلت الجمع والجماعات، وأصبح الناس في خوف وضيق في المعيشة شديد، وتردى الحال من سيء إلى أسوأ. فالواجب على أهل ليبيا الدخول والانضواء تحت من هو ماسك بزمام الأمر في ليبيا، والذين يسعون إلى إيجاد حكومة دائمة ويتعاونون على إيجادها. ويجب أن تكون هذه الحكومة الدائمة التي يسعون لإيجادها في ظل الشريعة وبتشاور، يجب أن تكون في ظل الشريعة الإسلامية وبتشاور واتفاق من أهل الحل والعقد الذين عرفوا بالنصح للمسلمين ولبلد ليبيا. والتشاور يكون من قادة جيش ليبيا باعتباره ماسكا بزمام الأمور، ومن العلماء في ليبيا المعروف عنهم العلم والاستقامة والالتزام بنهج الصحابة والتابعين، ومن المتبوعين المطاعين من أهل العقول الراجحة والآراء السديدة ورؤساء القبائل المشهورين، وما يتفقون عليه في بلدهم لصالح الإسلام والمسلمين ووطنهم، فيجب معونتهم على ذلك. ومن عارض الحق الذي يتفقون عليه ووقف ضد اجتماع المواطنين في ليبيا فيوقف عند حده بأقل ضرر يدفع شره، والتحذير منه. ولو تسمى بأسماء إسلامية كالطائفة التي تسمي نفسها أنصار الشريعة، فالعبرة بالحقائق، والغاية إحقاق الحق وإبطال الباطل. فإن كثيرا من الشباب ينساق بالعاطفة الإسلامية وراء زخرف القول، ولا علم له بحقيقة تسلسل الموجهين له من الأحزاب الذين هم من فوقه إلى الهرم، فيقع بسبب جهله فيما لا يقره الإسلام. كما يجب على كل ليبي وطارئ على ليبيا كف اليد عن الدماء، فقد حرم الله دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، كما في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والبعد عن التفجيرات والكف عن الاغتيالات والاختطاف وتكفير المسلمين، فقد جمع كل واحد من هذه الأمور كبائر ومفاسد لا يحيط بها إلا الله، وهي من الغدر والخيانة، ويضعف بها المجتمع الإسلامي. وفقنا الله والمسلمين لما يحب ويرضى، وجنبنا مضلات الفتن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.